بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة. إذن الركوع كما هو معلوم ركن من أركان الصلاة. الركوع ركن من أركان الصلاة، وسبق أن قلنا بأن كل ما قيل فيه أنه ركن بمعنى هو الذي إذا ما ترك بطل المركون، سواء قلنا ذلك في الصلاة أو في الحج أو في الصوم أو في أي عبادة من عبادات. ركن من أركانها بمعنى جانبها القوي، ركن من أركانها بمعنى جانبها القوي الذي إذا ما ترك الذي إذا ما ترك قلنا أن المركون بطل. نعم، معلش تقدم شوي، ربما كان إذن قلنا هذا هو معنى كلمة ركن. كلمة ركن هذا هو الذي تعنيه أن المركون يبطل بترك الركن. كل ما قيل فيه أنه ركن سواء في الصلاة أو غير الصلاة من العبادات أن المركون يبطل بترك ركنه، بمعنى مثلا لو قلنا أركان الإيمان أو أركان الإسلام أو أركان الصوم أو أركان الحج أو لغيره، هذا ليعلم إذن. وقوله وجوب الطمأنينة في الركوع لا ينافي الوجوب، لا ينافي الركنية، لأن الركن واجب والشرط كذلك واجب، واجب بمعنى لازم. فالركن هو الوجوب والزيادة، كما أن الشرط أيضا هو الوجوب والزيادة. لو كان محض الوجوب لترتب عليه فقط أن يقال أن صاحبه عاصم وربما يصح معه العبادة، لكن هذه الركن هو وجوب وزيادة، زيادة عليه بمعنى أنه يعتبر الركن جانب قوي في أي عبادة من عبادة. قال رحمه الله وجوب الطمأنينة في الركوع، ولعل الطمأنينة كذلك ذكرنا ما معنى الطمأنينة. الطمأنينة من هو مصدر لكنه غير مقيس، تنتبهوا غير مقيس. ما معنى غير مقيس؟ بمعنى يعني نظيره في العربية من فعله يقال اطمأن، فيقال على القياس يقال اطمئنن اطمئنن، هذا هو القياس. كل فعل مبدوء بنص وصل إذا أردنا المصدر منه فإننا نكسر الثالثة مع مد ما قبل الأخير نحصل على مصدر. أي فعل في عربية مبدوء بهمزة وصل إذا أردنا مصدره القياسي فلنكسر الثالث منه من ذلك الفعل ثم نمد ما قبل الأخير نحصل على مصدر القياسي. إذن اطمئن مبدوء بهمزة وصل، نكسر الثالثة فنقول اطمئ، هذا هو إذن هذا هو الكسر. اطمئنانا ما قبل الأخير مددناه بمعنى يعني أشبعنا حركته التي هي الفتحة فتولد منها حرف مجانس. الفتحة إذا أشبعت النطق بها ماذا يتولد منها بالحروف المناسبة؟ الألف. إذن فتقول اطمئنانا، كما تقول مثلا استغفر استغفارا، استعد استعدادا، واجتهد اجتهادا، هكذا تقول اطمأن اطمئنانا وطمأنينة. نعم مسموع جاء في العربية، نعم طمأنينة، نعم كما يقال اقشعر اقشعرارا ويقال كذلك قشعريرة. إذن الطمأنينة أيها الإخوة، ربما كثير منا قد تلتبس له مع الخشوع، تلتبس له مع الخشوع، ولكن الطمأنينة يمكن أن نعرفها فنقول كما عرفها الفقهاء هي استقرار الأعضاء زمنا ما. هذا هو إذا شئت مثلا تعريف مختصر، هذه الطمأنينة. ومن ثم كاين فرق بينها وبين الخشوع. الخشوع نعم يعني الطمأنينة أو الخشوع لا يتحس ولا يتصور إلا بأن تكون هناك طمأنينة. أحيانا الخشوع نعم يلزم أن تكون الأعضاء مستقرة وأن يكون الشخص في وضعية مستقرة نعم، فلا يمكن أن يخشع منه ويتحرك ويكثر الحركة وفي صلاته كذلك يعبث ويلعب نعم. إذن ولكن بين الخشوع والطمأنينة فرق واضح نعم. إذن الطمأنينة متعلقة بالأعضاء، استقرار بمعنى أن يذهب عنها الذي كانت عليه قبل انتقال إلى الركن. فإذا قلنا مثلا مطمئنا في ركوعه بمعنى عندما انتقل مثلا من القيام إلى الركوع صحب هذا الانتقال حركة، فلا بد إذا أن تذهب حركة بحيث لو رأى كرائن يقول لك لم يسبق لك أن كنت قائما، يراك يعني في هيئة الراكع كأنه لم يسبق معناها ذهبت عنك حركة الانتقال من القيام إلى الركوع، فعند هذا يقال بأنك اطمأننت في ركوعك أو اطمأننت في قيامك، بحيث مثلا الشخص الذي رأك قبل يعني أن يراك داخلا يراك مستقرا كأنك لم يسبق لك أن كنت ماشيا. وهكذا إذا أردنا ممكن أن نضبط الطمأنينة. إذن قال رحمه الله وجوب، إذن الطمأنينة يا إخوة في الركوع واجبة. والركوع كما تقدم أن قلنا بأنه الشخص ينحني، الاطمئنان هو الانحناء، وربما قيل الركوع هو السجود نعم، فهو واجب. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذن فالركوع قلنا هو الانحناء في اللغة، لكن الانحناء المخصوص هو الذي نتكلم عليه هنا ونحن نتكلم في الصلاة. انحناء مخصوص مش أي انحناء، أي إنسان انحنى يقال ركع. إذا ذلك أي الإخوة كثير من الناس عندما يبغى يسلم على شخص معين يفعل نوع انحناء وانثناء وانطواء هكذا ويكسر قامته إلى آخره، لا هذا إذا فعل ذلك فيكون كأنه ركع له نعم. فيعني لغة من عندما تبحث عن كلمة ركعة تجد أنها بمعنى انحنى، تجد أنها بمعنى انحنى، ولكن هنا نريد قلت انحناء له صفة معينة جاءت بها الشريعة أخذت من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالطمأنينة التي نريدها هنا هو أن الواحد إذا اطمأن أولا يمسك ركبتيه بيديه، يفرق أصابعه أصابع يديه على ركبتيه نعم، ويكون في هذه الصورة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو وضع إناء فيه ماء على ظهره لم يتقدم ولم يتأخر حيث يمكن أن يستقر، هذه صفة الركوع الثابتة نعم. ويكون كذلك رأسه ليس شاخصا من ما رفع رأسه، ولا كذلك يعني أنزله أو يعني نازل نزول، وإنما يكون رأسه مستويا مع ظهره يعني، فيكون هذه صفة الركوع التام الكامل. على أن الركوع يا إخوة حتى بعضهم يعني فاضلوا بين الركوع والسجود وبين القيام أيهما أفضل في الصلاة، فخلاف مشهور بين أهل العلم، قال أن السجود والركوع أفضل من القيام، وبعضهم قال القيام أفضل من الركوع والسجود، وبعضهم قال صلاة الليل أفضل فيها القيام وصلاة النهار ربما أفضل فيها الركوع والسجود إلى غير ذلك مما هو يعني من خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. إذن قال وكان يطمئن، وكان والضمير قلنا عائلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة التي نذكرها هنا إنما هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة التي قال صلى الله عليه وسلم فيها صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهو صلى الله عليه وسلم نقل الصحابة رضوان الله عليهم صلاته حسب ما رأوه نعم وربما كذلك استفصلوه فيما أجمل عليهم من أحوال هذه الصلاة، وسألوه كذلك عن ما استشكلوه، فتمت لنا صلاة هي الصلاة المشروعة الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. نعم، وهي قد كانت كما تقدم 50 صلاة، فصارت 5، فهي 5 في العدد و50 في الأجر. نعم، قال وكان يطمئن في ركوعه وأمر به. مباشرة لما نسمع كلمة أمر به، الأمر عندنا في الشريعة يفيد الوجوب، الأمر، وسواء كان الأمر مذكورة صيغته نعم أو حكاه الصحابي، قال أمرنا رسول أو أمرنا أو كنا نؤمر ونحو ذلك، كله له حكم الصيغة له يعني صرح بها أمر بذلك. طبعا لأن الناقل لا شك أنه أعلم بالعربية، أفقه ويعرف ما يدل كذلك منها يعني على الأمر وما لا يدل عليه. قال وكان يطمئن في ركوعه، لأنه لو اقتصر فقط على وصف صفة ركوعه، الراجح من كلام أهل العلم أنه لم يرقى إلى درجة الوجوب. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل، قد يقول قائل نعم هذا يعني يفيد الاستحباب لكن لا يفيد الوجوب، على القول الصحيح نعم. إذن ولكن بعد ذلك أرفقه المؤلف رحمه الله بما يدل على الوجوب واستدل به على الترجمة، قال وأمر به، أي وأمر به المسيء صلاته كما تلف أول الفصل السابق. وحديث المسيء صلاته كذلك لا بأس أن أذكر به، وحديث يعني يذكر كثيرا لدى من تكلم على أحكام الصلاة، بل بعض أهل العلم اعتمده في بيان واجبات الصلاة، لأنه في هذا الحديث فيه افعل افعل افعل، كلها بصفة الأمر، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء كما أمر الله في مستقبل قبلته، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع، ثم ارفع إلى أخذك حتى بين له أعمال ركعته كاملة، وقال له بعد ذلك وافعل ذلك في صلاتك كلها. إذن المسيء صلاته قبل ذلك قلنا هو رجل، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مرة إلى المسجد وصلى، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من صلاته أعد صلاتك فإنك لم تصلي، ثم فعل مرة أخرى ثم الثالثة كذلك، وفي كل ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول أعد صلاتك، ويقول له فإنك لم تصل. هذا قلنا صحابي في زمان، فماذا نقول نحن، ماذا نقول نحن اليوم عندما يعني كثير من الأحكام الشرعية مجهولة لكثير من الناس غير معروفة، إذا الموجودين كثير من المسيئين صلاته، الكثير من الناس، ولذلك يعني الواحد ما يجتهد، والحمد لله الكتاب موجود مطبوع يستطيع الإنسان يتفقه منه، هذه الصلاة التي هي ركن، بل هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ينبغي الواحد منا يعني يجتهد في إقامته. نعم، قال وأمر بقلت هذا الحديث الذي هو حديث المسيء صلاته اتخذه بعض أهل العلم ليستفيد منه واجبات الصلاة، يستفيد من واجبات. قال وكان يقول أتموا الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده. سلسلة كلمة شوف آية فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إني أراكم من خلف ظهري، وهذه خاصية كانت النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الصلاة كان يرمق صلاة أصحابه نعم، وربما نبههم بعد الصلاة نعم، أو أحيانا قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام ينبههم على ما رآه من خلل، وهذا يدلك على أن هذه الصلاة أمرها مختلف. لما كانت أصل مركز النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى من خلف، في أثناء الصلاة ربما بعض أصحابه يعني يأتي بركوع غير تام أو سجود غير تام، فيراه من خلفه فينبهه عليه، تتكامل لنا هذه الأوراق التي نصليها. المطلوب منا فقط نحن أن نجتهد في إتقانها وأن نتعلم من أحكامها حتى ما يتعلق بالمستحبات. نعم. قال: إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. ورأى رجلا، ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وسجوده. لا يتمه، وش معنى لا يتمه؟ بمعنى أنه كأنه يختلس اختلاسه. وإذا رأيته كأنه ربما يعني كما سوف يأتي الوقت كذلك في الحديث. قال: ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده. ينقر، ربما كل واحد من نواب هذه الكلمة من مراد ينقر النقر. الديك مثلا عندما تكون مثلا تضع الحبات مثلا من قمح أو شعير وتراه كيف يفعل عندما يعني يأخذها، لا يأخذها أخذا ويلتقطها التقاطا، وإنما ماذا؟ ينقرها كأنه ربما يعني متوقع أن شخص سوف يأخذها من بين يديه، فهو هكذا يفعل. هذه الطريقة يعني تناوله للحبوب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بهذه الصورة، قال: وينقر في سجوده ويصلي. فقال: لو مات هذا على هذه الحال مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. معنى لو مات، نعم، وهكذا صفة صلاته، مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا مات طبعا تارك للصلاة، تارك الصلاة عند محققين من أهل العلم كافر، كفر مخرج من الملة. نعم. إذا قال صلى الله عليه وسلم، وهذه العبارة ربما يعني تفيد أكثر من وجوب، النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى غير ملة محمد، مثل هذا النوع من العبارات يستفيد منه العلماء الأحكام، لأن هذا التهديد مثله لا يرد في المستحبات، المستحبات التي ربما الشخص إذا رغب في فعلها فعل، وإذا يعني لم يكن ربما مجتهدا فيها ربما يتركها، لكن الواجبات والأركان والشروط هذه العبارات اللائقة به. قال صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على هذا على هذه مات على حاله هذه مات على غير ملة محمد ينقر صلاته، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، كما ينقر الغراب الدم. إذن هذا تشبيه في غاية بيان الحكم. الغراب يعني الحيوان المأمور بقتله في الحلية أو في الحرم، وهو في صورة ما ينقر ماذا؟ الدم، ليس ينقر حبوب فقط بل ينقر الدم. نعم. إذن قال: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. إذن هكذا كذلك تشبيه آخر، مثل الذي يأخذ التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيء. نعم. إذن فهذه أنواع من التشبيه، والحديث حديث النبي ليس لنا مثل السوء. هذه لو يرد معها لا أمر ولا نهي لكانت كافية في إبادة في إفادة أن النهي عن هذه الصورة من السجود والركوع أنها لا تجزئ، نعم، وأنها غير كافية. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الذيك، أن أنقر في صلاتي نقر الذيك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي كإقعاء القرد، وأن أقعي كإقعاء القرد. إذن هذه حيوانات النبي صلى الله عليه وسلم شبه يعني أحوال بعض المصلين بها، فقال صلى الله عليه وسلم: نهاني خليلي أن أنقر في صلاة نقر الديك. نعم. والالتفت التفات، الالتفات في الصلاة هكذا الإنسان ممكن يلتفت برأسه، وأما بجسده كله فالأمر يختلف، والتفاتة إنما هي بالرأس فقط مع الإبقاء على يعني الجسم مستقبل بكامل القبلة، وإنما هو التفاتة تقع بالرأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه بالتفاتة ماذا؟ الثعلب، التفاتة الثعلب. نعم. قال: وأن أقعي إقعائي القرد. القرد كذلك حيوان منبوذ، نعم، يعيش في البراري وفي نعم فالإقعاء ذكرنا فيه ماذا؟ التفصيل. الإقعاء هناك نوع إقعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس كما في صحيح مسلم، وصفته صفة هذا الإقعاء جائز، ولا بد كذلك أن نعرف محله، ليس جائز في كل الصلاة بل إنما هو يعني جائز في بعض مواضعنا. الإقعاء الجائز المشروع والذي هو سنة إذا فعله من فعله أحيانا وهو أن تنصب قدميك هكذا، قدميك معناها قدمين تنصبهما وتجلس على عقبهما. أظن الصورة اتضحت. الإنسان مثلا بين السجدتين ماذا يفعل؟ قدميه ينصبهما، وتكون أصابعهما كذلك في الغالب مستقبل القبلة هكذا، العقبين اللي هما مؤخرة القدم يجلس عليها. هذه تسمى ماذا؟ إقعاء. نعم، ولكنه إقعاء جائز مشروع ثابت. نعم، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. والإقعاء المنهي عنه صورتين أخرتين. صورة أن تجعل قدميك منتصبتين هكذا، والقدم الأخرى منتصبتين هكذا، وتجعل مقعدتك بينهما وتجلس. واضح؟ يعني تفرق بين ساقيك من هنا وساق من هنا وتجلس بينهما، فهذا صورة إقعاء منهي عنه، ليس له محل في الصلاة. وإقعاء آخر ثالث أيضا منهي عنه، وهو أنك تنصب الساقين هكذا، معناها ساقيك تنصب هكذا والساقين تنصب هكذا وتجلس على الأرض، وتجعل كذلك يعني يدك ويدك الأخرى هكذا. وهذه الصورة ربما يعني عندما ترونها أشبه ما يكون بالكلب، كلب طبعا يعني كثير ما يفعله هذا. كذلك نوع إقعاء، وربما قد يستعمله خصوصا بعض الناس الكبار عندما يريد أن يقوم، عندما يريد أن يقوم مثلا من السجود إلى الركوع يفعله ثم بعد ذلك يقوم، فهذا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تحصل لنا الإقعاء ثلاثة أنواع، واحد منه ماذا؟ جائز المشروع، وهو أن تنصب قدميك وتجلس على عقبهما، هذا الأول. الثاني منهي عنه أن تفرق بين ساقيك، نعم، وتجلس بأن تباشر بمقعدتك الأرض، تباشر بمقعدتك ماذا؟ الأرض. الثالث هو أن تنصب ساقيك وارفع لك ساقيك، المقعدة كذلك تقعد في الأرض، وربما كذلك كان معها أن تضع يديك على الأرض لأنك تريد أن تقوم إلى الركعة التي تلي. نعم، قال وكان يقول وأن أقعي كإقعاء القرد. وكان يقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، الذي يسرق من صلاته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سارق، هذا الشخص الذي ينقر السجود والركوع سماه صلى الله عليه وسلم سارقا. إذن هذه الأوصاف ماذا تفيد؟ تفيد في حق أن الإنسان في صلاته ينبغي له أن يهتم بالركوع والسجود ولا ينقرهما، فإذا هو نقرهما فقد شبهه الناس بالسارق، بل أسوأ الناس سرقة، وشبهه كذلك بالغراب الذي ينقر الدم، وشبهه بالديك الذي كذلك ينقر الحب. إذن هذه التشبيهات كلها لا يدق بالإنسان حق أن يقع يعني في الصورة التي شبه بها بهذه الحيوانات. وكان يقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قال يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها. لا يتم، وما هو التمام؟ أي تمام الركوع والسجود. تمام الركوع على الأقل أن تتمكن أن تأتي من تسبيحة واحدة وأنت على الصورة التي ذكرناها، بمعنى أنك مثلا تراكع ممكن ليديك من ركبتيك مش لمستهم فقط، لا لأنك معتمد تفرق أصابعك بين يعني ركبتيك نعم، ويكون كذلك ظهرك ممتد مستوي، وتكون كذلك رأسك على الصفة التي ذكرناها ليست قانعة وليست كذلك شاخصة، وتقول في هذه الحالة ولو مرة واحدة على الأقل، أقله مرة واحدة أن تقول في الركوع سبحان ربي العظيم، فإذا زدت على ذلك ما زدت نعم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، نعم تقول ما شئت، أو تقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات. هذه بعض أذكار الركوع. إذن فإذا فعلت هذا، هذا هو الذي يسمى تمامه، أو أقل تمامه مرة واحدة تأتي بالتسبيح، تأتي بالتسبيح. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فلمح بمؤخر عينه، بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. الصلب طبعا معروف هو ماذا؟ الظهر. صار الإنسان عم يسمى هو صلبه، لا يقيمه تراه ربما يعني كأنه يعني صورته أقرب إلى القيام منه إلى الركوع، كبعض الناس هكذا يعني كأنه يعرف من حال الإمام أنه ركوعه خفيف جدا، فصارت كأنه هو لا يمكن من ركب من يديه من ركبته، يعني ربما يجي متأخر عن حال الإمام، فهو مجرد ما يقول الإمام الله أكبر ثم يرفعه، وكذلك ربما لا يرفع مع الإمام ولا قبل الإمام، كأنه الركوع على يعني هكذا حاله معه، لا، لذلك هذا ليس إسماً في الركوع، لذلك أيها الإخوة لا نستغرب أن نرى كثير من المسلمين على كل حال هذه حال صلاته، إذا تصورنا أنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصلي، وكم من الناس يوم حالهم مثل هذا أو أشد كان. قال يا معشر المسلمين، عندما رأى هذا الرجل رأى إيه صلى الله عليه بمؤخرة بصره، أن هكذا كثير الناس مثلا يعني يكون كأنه متحسس لحركة من جهة معينة، وربما نعم يتمكن من أن يرمي ببصره إلى ناحية فيتحصل له ما يحدث من تلك الجهة، وليس هذا معنى الالتفات، هذا ليس التفات، الالتفات قلنا أن تميل، تميل هكذا نعم رأسك إلى أي جهتين، وأما مجرد أن ترمي ببصرك كما يحتاجه نحن مثلا الإنسان يعني في صلاته يريد أن ينظر إلى الإمام وأعمال الإمام من أجل أن تتم له المتابعة، لا مانع أن يفعل هذا، لكن غير التفات لا مانع قلت أن يفعل هذا، بمعنى أن ينظر هكذا بمؤخرة بصره، وهذا يكفيه نعم، سيما إذا كان الصف طويلا وكان هو إلى ربما أقصى اليمين أو أقصى اليسار، فلا يتأتى له إلا بمثل هذا العمل، فلا بأس إن شاء الله من غير التفات، أي من غير أن يميل رأسه ويحرك رأسه لجهة من جهتين. إذن قال يا معشر المسلمين إنه لا صلاة، أي الإخوة هذه الكلمة التي هي لا صلاة، لا صلاة، وسيما والعلماء على أن لا صلاة هنا نفي الصلاة الشرعية، نفي الصلاة الشرعية، وأما الصلاة الوجودية الواقعة على صفة ما فهي وقعت لا شك، ولا أدري هذا هل فهم الفرق أم لا. لا صلاة بمعنى أنه إذا قلت لا صلاة نحن نقول نعم وقع صلاة، أليست هذه صلاة؟ أليست هذه التي صلاها مثلا فلان شخص فيها ركوع فيها سجود فيها كذا فيها قيام فيها، أليست هذه صلاة؟ نقول نعم صلاة، صلاة يعني لكن ليست معتد بها شرعا لاختلال ركن من أركان، فهي صلاة نعم بالمعنى أنها وجدت صلاة ما نسميها صلاة بهذا الاعتبار، لكن الصلاة المعتد بها شرعا تعتبر ماذا؟ هذه هي الصلاة، وهذا النفي يتسلط على الصلاة ماذا؟ الشرعية، والمعدوم شرعا كالمعدوم الشرع. المعدوم شرعا معناه من لا يعتد به او ما لا يعتد به الشارع، وكانه حتى حس ليس موجود، اذا عدنا كان حتى صارت واقع ليس موجود منفيه. اذا قوله لا صلاه، لا صلاه، نعم، اذا كانه ينفي هذه مشروعيه الصلاه او انها شرعيه او انها بالمعنى الشرعي تقبل. لا، لا صلاه لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، واما اقامه الصلب في السجود فسوف ناتي اليه ان شاء الله في السجود. وقال في حديث الاخر لا تجزئ، لا تجزئ صلاه الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. إذن وهذه كذلك عبارة تعضد المعنى السابق، لا صلاة التي قلنا أن هذه الصلاة لا يعتد بها صاحب، معناها غير معتبر بالمعنى الشرعي، فهذا الحديث يوضح هذا المعنى ويظهره. لا تجزئ معنى غير مجزئة، ساقطة يعني غير معتبر. لا تجزئ أي أن صاحبها لا تسقط عنه هذه الصلاة، فهو يعني لم يصل. لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. لذلك أيها الإخوة لننتبه جيدا أننا في صلاتنا هذا هو الواجب على الواحد، أن ينتبه لنفسه أنه هو راكع أو هو ساجد ينظر إلى حال ظهره بالخصوص. نعم، والحمد لله يعني العلامة الشرعية مذكورة الإنسان بحيث، وهذا أمر علامة محسوسة كل واحد منا يمكن أن يدركها ولا يحتاج إلى أن يعني شخص يكلفه بأن يرى، يعني بحيث لو وضع ماء على الظهر لا يتقدم ولا يتأخر، هذا هو استقراره، هذا هو إقامة الصلب. الذي يجتهد واحد من الناس أن يكون على هذا الوصف الشرعي الذي جاءت به النصوص والأحاديث. نعم، أذكار الركوع، أذكار الركوع، وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية تارة بهذا وتارة بهذا. إذن الركوع يسمى الانحناء ثم قيام، إذن هو يعني ركن فيه أذكاره الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول أذكار يجتهد الإنسان في أن يضبط ألفاظها، في أن يضبط ألفاظ الذكر، لأن الذكر باتفاق أهل العلم لا يجوز للشخص أن يأتي به بالمعنى، بالمعنى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها ما يتعبد بألفاظه يجوز على قول لأهل العلم أن يروى بالمعنى، لكن ما تعبد بألفاظه لا يجوز. تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا بد يعني بهذا اللفظ كما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طلعت طرف لتحت، كان بعض الزوز راهم يلعبون تحت، خرجت طلعت. إذا قلنا هذه الأذكار ينتبه الشخص واحد منا إلى ضبط ألفاظها، إلى ضبط ألفاظها، فلا بد أن يأتي بها كما جاءت بها النصوص وكما جاءت بها الأحاديث من غير زيادة ومن غير نقص. يعني إذن الشيخ هنا كذلك لا شك أنه أتى بها، نعم، بألفاظها، وهذا هو المطلوب منه. قال وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية تارة بهذا وتارة بهذا. فأولا قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، ثلاث مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك. إذا من أراد أن يطيل ركوعه، نعم، فإن اختار سبحان ربي العظيم من أجل إطالة الركوع فله ذلك، يعني يقولها ما لا يعني أو ما يستطيع، يكررها 100 200 لا حد له بذلك، يطيل ما لم يكن طبعا إماما ما لم يكن إماما، إذا كان إماما فيعني واجب، وكذلك لا يكون هناك أيضا اختلال لغير مانع. واحد الإنسان مثلا الركوع والسجود عاد، إذا يجي السجدة الأخيرة يطول السجدة الأخيرة. ولعلكم ربما لاحظتم في بعض الأئمة كأنه زعما نوع ما أدري فقه ولا ما، يعني السجدة الأخيرة يعطيها خصوصية، هذا لم يثبت بل هو بدعة. إلا قلت يعني حصل ما يمنع، ممكن إنسان كان ساجد ويعني عضو من أعضائه مثلا حبسه، ولا كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد يعني أبنائه يعني جاءه وجلس على رقبته فأطال سجدة في أثناء الصلاة. نعم، فنحو هذا مثلا إذا وقع شيء منه فلا بأس، ولكن كون الشخص مثلا هكذا سجدة من سجدات يعطيها نوع خصوصية فيطيلها مثلا، فهذا قلت ليس، بل كانت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده وقيامه وركوع متساويين أو قريبا من السواء، أو قريبا من السواء. نعم، إذن قال وكان أحيانا يكررها أي يكرر سبحان ربي العظيم. وأنبه فقط أيها الإخوة أن الإنسان الذي يقول سبحان ربي العظيم التسبيح عبادة العبادات، ولو كان خارج الصلاة الإنسان الذي يقول سبحان الله مثلا أو سبحان ربي العظيم أو سبحان الله وبحمده، بمعنى أنزه الله تبارك، أنزهه عن صفات النقص، أنزهه عن صفات النقص وتبارك وتعالى الموصوف بصفات الكمال ولا يوصف بصفات النقص. فالتسبيح إذن هو التنزيه، وهو كذلك بمعنى التقديس، وفي معناه كذلك السلام المنزه عن صفات النقص، فهو سبحانه وتعالى لا يصف إلا بما فيه كمال. إذن فإذا قال واحد سبحانه، بل هذه كلمة سبحانه علم على التنزيه، علم، عندما نقول علم بمعنى أي اسم من أسمائنا نحن، واحد اسمه عبد القادر، اسمه عبد الرحمن، اسمه عبد الله، واسمه عبد المؤمن، واسمه كذا، فهذه الأسامي أعلام على أصحابها. فالتسبيح نعم هذه العلام العبادة علم عليها سبحان هكذا دائما، وهي في يعني عند أهل العربية دائما المفعول المطلق منصوب بفعل محذوف وجب الحذف، هكذا تبقى دائما. نعم، قال سبحان ربي العظيم، كان أحيانا يكرر أكثر من ذلك، وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل. إذن لا شك صلاة الليل يصلي وحده صلى الله عليه وسلم، حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، وكان يقرأ فيه ثلاث سور من الطوال، البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها، ليس فقط يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. إذن يعني كان هكذا في قيامه يصلي بهذه السور ثلاث، والصور كذلك يعني في أثنائها يأتي بما يأتي به من الدعاء ومن التسبيح ومن يعني تعوذات، ويكون ركوعه يسبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، حتى تكون ماذا يعني مقاربة لقيامه الذي وصفناه بهذا الوصف. إذن هذا في صلاة الليل، ولم يكن طبعا، ولكن كما قال يعني الراوي كان أحيانا، إذن أحيانا كان هكذا صلى الله عليه وسلم، وأحيانا أخرى كان صلاة دونها وطول. نعم، ومن أذكار كذلك أذكار الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، إذن في زيادة وبحمده، وأن الواو بمعنى يعني سبحان ربي العظيم، سبح الله تبارك وتعالى العظيم مع حمده تبارك وتعالى، أو حال كونه حامدا له، ربما أزود حال كوني حامد سبحان ربي العظيم وبحمده. نعم، هذه كان يأتي بها ثلاثة، وجيد على كل حال الإنسان في هذه الأذكار، نعم في الخلاف على كل حال يجوز الزيادة عليها أم لا، ولكن ما ضبط بعدد ينبغي التوقف عند العدد الذي ذكر له. فمن أراد مثلا أن يأتي بها الذكر سبحان ربي العظيم وبحمده ينبغي لا يزيد على يعني ثلاث مرات، فإذا أراد أن يزيد فله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه لم تذكر لو ذكرها على المعين. ثالثا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، نعم إذن سبوح كذلك سبوح أيضا وهي ليس يعني تدل على التسبيح ولكن ليس تعلم عليه كما قلنا في سبحانه. سبوح قدوس وقدوس كذلك من التقديس أي الطهارة والنزاهة أيضا. رب الملائكة والروح، الروح قيل أنه جبريل، الروح جبريل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين عنه. إذن فهذا ذكر له بعد ذكر الملائكة جلالة على أنه له من الفضل ما يزيد عليه. رب الملائكة والروح وتخصيص ربوبية الله عز وجل بهؤلاء يعني أنهم أعظم الملائكة وأعظم المخلوقات الملائكة وخصوصا الروح فيه. قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي سجوده. وهنا نستفيد كذلك فائدة وهي المشهور عند الناس أن الركوع ليس محل للدعاء، وبهذا استفاد أهل العلم أنه يمكن أن يدعو فيه الداعي، إلا أن أفضله أن يكون الدعاء في السجود. نعم، ولا يعترض على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. نعم، إذن قمن أن يستجاب لكم بمعنى يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم، ولكن ليس من ذلك أن الركوع، كما أنه لو قيل لنا مثلا هذا اليوم يوم الجمعة يعني أفضل ما يكون الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يستعلى أخر منه، لكن يعني أنه لو دعاه الآن أو دعاه كذلك قبل ذلك الوقت أنه ليس محل الدعاء. لا، إذن قلت استفاد منه بعض العلماء حتى الدعاء يمكن أن يكون في الركوع بدليل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء مسألة، دعاء مسألة. وإن كان ممكن يقول شخصة الدعاء يعني مطلق يطلق حتى دعاء الثناء، المقصود دعاء المسألة بمعنى يعني كان يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، هذا دعاء مسألة. قال إذن قلنا هذا الدعاء الرابع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كان يكثر منه في ركوعه وسجوده، إذن هذا مشترك بين الركوع والسجود. يتأول القرآن، يتأول القرآن، جاء في القرآن في سورة النصر قال الله عز وجل نعم فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمدك بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره. إذن يتأول القرآن بمعنى يأتمر بأمره، يتأول القرآن بمعنى ماذا؟ يأتمر بأمره. سبح هذا أمر، أمر، والأوامر تأويلها إيقاعها، كما أن الأخبار تأويلها وقوعها. الأخبار التي يخبر الله عز وجل بها نعم أو يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن تفرق سيكون في أمته، أخبر، إذن كان في زمان النبي خبرا وهو اليوم صار ماذا؟ واقعا، بمعنى آل من خبر إلى واقع، واقع معنى كان في زمان النبي خبر وهو اليوم ماذا؟ واقعا. وتأويل الأوامر إيقاعها بمعنى الله عز وجل يقول افعل كذا افعل كذا، أنت عندما تصير الأمر امتثالا تفعله فهذا هو تأويله. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سبح بحمد ربك واستغفره، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا تأويل الأمر. هذه معنى هذه العبارة في الحديث نعم، وهي يعني من كلام عائشة رضي الله عنها قالت نعم قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، أي يتأول ما جاء من أمر في القرآن الكريم بأن يسبح الله عز وجل ويحمده ويستغفر له. خامسا من الأذكار: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية: وعظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. إذن هذا كذلك من أذكار التي كان يقولها. اللهم ثالثا: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. هذا كذلك من الأذكار. والأصل كل ما قلنا في أنه من الأذكار ما لم يأتي دليل يخصصه بالفرض أو بالنفل فهو صالح لأن يقال فيهما معا بفرض ونفل. سابعا: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا قاله في صلاة الليل. إذن هذا لما ثبت أنه خصه بصلاة الليل. نعم، يعني إذا قال قائل أننا نفعله بصلاة الليل فقط فله ذلك. نعم، هناك مسألة تتعلق بهذه الأذكار، مسألة تتعلق بهذه الأذكار. السنة للواحد من الحق أن يجتهد في أن يحفظ ما منها ربما يعني قليل الاستعمال أو لا يعرف أكثر الناس، بعض منها بعض هذا الناس ربما مشهور عندهم فقط سبحان ربي العظيم أو ربما يحتاج سبحان ربي العظيم بحمده ممكن كذلك، لكن سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي قليل من الناس من يعرفه. وما ذكرنا كذلك مع معها أيضا قليل من الناس، يعني الإنسان يشهد أن يحفظه ويبقى كذلك يعمل به هو من الشريعة. نعم، المسألة وهي: هل يجوز أن يجمع بين ذكرين في محل واحد أي في سجدة واحدة؟ تنسجد يجب سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، ثم يجب سبحان ربي بحمده سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بحمده كذلك، ثم كذلك يجب الأذكار اللي بعدها في نفس السجدة. هذا إن شاء الله صحيح من كلام أهل العلم أنه لم يثبت وعليه فلا يجوز، ولكن من فعله يعني فعل ما يقال فيه أنه مكروه، أي مكروه الصفة صفة الجمع التي لم تثبت على أنه قال به بعض أهل العلم، فيقال أنه مكروه. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا جمع بين ذكرين أو ثلاثة في محل واحد. لكن إن في ركعة مثلا جاء بذكر وفي ركعة موالية مثلا جاء بذكر آخر وفي الركعة التي بعدها جاء بذكر آخر فلا بأس إن شاء الله، يعني ثالث لم يجمع. كما أنه أيضا لا يجوز الجمع بين استفتاح في محل واحد أو بتشهدين في محل واحد، ولا مانع من الجمع بين صورتين أو ثلاث أو أربعة في قيام واحد لثبوته لثبوت عن نفسه. ثبت عن نفسه أنه يعني في الركعة الواحدة وهو قائم صلى الله عليه وسلم بالبقرة وآل عمران والنساء، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في ركوع واحد وقائم صلى بهذه الصور ولا مانع إذا قلت بالجمع. لكن الجمع بين ذكرين في محل واحد، أقصد يعني في سجدة واحدة، تأتي بذكرين أو ثلاثة ثابتة، أو في ركعة واحدة كذلك، أو تأتي بصيغتين أو ثلاثة من صيغ التشهد، أو بنوعين نوع الاستفتاح، لا. لكن إن مثلا في صلاة الظهر الاستفتاح، صلاة العصر الاستفتاح آخر ما يدرك، فلو السنة بل هو أزود من أن تبقى على استفتاح واحد. وكذلك أعيد مرة أخرى، إذن الواحد منا ممكن جدا أن يكون عنده بعض من هذه الأذكار ثابت وأحيانا يختل له، لا يدري في السجود يقول سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى ولا يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. يعني لكل حال لابد هذا المرجع فيه أن يرجع الكتاب ويضبطه. نعم، سيما هذه الكتب مثل هذا الكتاب الذي يضبط هذه نعم ضبطا بحيث يبين لك موضعها وعددها وصفة فعلها. نعم هذا مطلوب لأنه معروف أن العبادات لا تقبل إلا مع الإخلاص ماذا؟ المتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إطالة الركوع، إطالة الركوع. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، معناها يناظر بين هذه نعم الأركان، قيامه ركوعه، قيامه من الركوع، سجدته، جلسته بين السجدتين، كأنها متساوية. هكذا كانت صفة صلاة النبي. الموفق كذلك من اجتهد في أن يكون صفة الصلاة على صفة. وعليه إذا صلى إذا قام بصورة طويلة فليجعل ركوعها كذلك يناسبها للصورة. وكذلك أيضا فتكون متقاربة تقاربا بحيث لا تكون الصلاة فيها هذا الاختلال الذي نراه في صلوات اليوم من الناس في المساجد وفي غيرها. النهي عن قراءة القرآن في الركوع، النهي أيها الأخوة، النهي عندما نقول النهي صيغته ما هي؟ لا تفعل، لا تفعل، هذه صيغة النهي. صيغة الأمر هي افعل. إذن معنى ذلك أنه، وهذا الإنسان إذا عرفها الفقه في الشريعة كثير من الاستشكالات التي يطرحها الناس والحمد لله تزول عنه. النهي عن قراءة القرآن في الركوع، القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، نعم، منهي عن قراءته في هذا المحل. هذا هو السلام. أي في الركوع، الإنسان راكع، نعم، كاين أذكار ومنه كذلك يعني فائدة يفيدها ابن القيم عليه رحمة الله في مواضع عديدة من كتبه، أن الإنسان يذكر في كل محل بما جاءت به الشريعة. يمكن عند الإطلاق نقول القرآن الكريم أفضل من كل ذكر هكذا، ولكن في محلات معينة نقول هذا الذكر مفضل في هذا المحل على ما عداه. أي ذكر كان مثلا هو خارج من بيته الذكر المفضل هو أن يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة. الذكر الخروج من البيت هذا هو الذكر المفضل كذلك المحل. وكذلك إذا أراد أن يدخل قل بسم الله، بسم الله وجهنا ضعيف على كل حال، علاش ضعيف؟ ولكن يذكر الله عز وجل قوله عن الذكر إن شاء الله يعني في بسم الله ما لا ود أن نسينا حاجة. بسم الله وجهنا وعلى الله ربنا توكل، هذا الدعاء ضعيف قلت ضعيف نعم، قلت في أن يذكر الله بين دخوله يذكر الله بسم الله يسلم على أهله كل هذا ذكر نعم. إذن وكذلك إذا سمع الأذان، حكاية الأذان هي الذكر المفضل في ذلك المحل. كذلك إذا أراد الإنسان يدخل بيت الخلاء الذكر المفضل في ذلك المحل، وذكر الدخول عند الخروج كذلك، في كل محل الذكر المشروع فيه هو المفضل لا أفضل منه. في غيره نعم، في غير الأوقات المقيدة بأذكار معينة نعم يأتي التفاضل المطلق العام فنقول القرآن أفضل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن في الركوع، يعني الإنسان هو راكع لا يقرأ القرآن، ولو هو ساجد كذلك لا يقرأ القرآن. فإن قال أليس القرآن أفضل كلام الله عز وجل وهو كذا وكذا، نقول له لا، الشريعة تقول بأنه لا يجوز قراءة القرآن في هذا الموضع. نعم، لو أن الإنسان مثلا يوم الجمعة لم يقرأ من النهار إلا قدر ما يقرأ سورته، تذكر في آخر النهار بأنه ما قرأش سورته، ما قرأهاش، وما قرأش كذلك ورده اليوم من القرآن ماذا يفعل؟ ماذا سوف يفعل؟ يقرأ سورة الكهف. يقرأ سورة الكهف لماذا؟ لأنه يعني تفوت لفؤاد محلها. إذا غابت الشمس ذلك اليوم خلاص يقول أنه وأما ورده اليوم يمكن أن يقرأه في الليل يمكن أن يقرأه غدا يزيد نعم إلى آخر ذلك ويتدارك. إذن هذه هي سر الأحكام الشرعية. والإنسان يجتهد في المتابعة ويأتي بالشيء في محله وعلى وجهه وبعدده وليست العبرة بالإكثار. كثير من تدول السر عنده الإكثار ولا يبالي مثلا ب يعني المتابعة والاجتهاد في التحري وضبط حتى ما يتعلق بضبط الألفاظ يضبطه. كثير من الناس نعم قلت هذا هو يعني كأن فقهه في العبادات وإنما العبادات قلنا يعني السر في القبول هو الاجتهاد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما تتأتى في المتابعة. إذا قال النهي عن قراءة القرآن في الركوع وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود وكان يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عظموا فيه الرب بالذكر نعم سيما يعني سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي عظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامل أن يستجيب لكم معنى أن الإنسان مش أول ما يبدأ فقط بالدعاء يعني أول ما يحط رأسه في السجود يبدأ لا الدعاء لا وإنما يأتي بالذكر المشروع الذي لو لم يأتي به نعم ما أتى بالذكر المشروع في ذلك المحل وهو واجب على الصحيح خلاف لماذا لا يجمهور مذهب الحنابلة هنا راجح أن الأذكار في محلاتها حكم وجوب إذن يأتي على الأقل في سجوده مثلا يأتي سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده أو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم بعد ذلك يعني يدعو الله عز وجل والدعاء كذلك أنبه إخوانا على أن الإنسان يحفظ الأدعية المأثورة لأن الإنسان ممكن قد يجتهد ويكون اجتهاده في الدعاء يعني غير مصيب بل ربما يخطئ العبارة بل ربما يدعو بما لا ينبغي نعم. إذن فلذلك الإنسان إذا حفظ شيء من أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أبعد عن مثل هذه الأنواع من الخلل في صلاته. إذن وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود وكان يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن بمعنى جدير أن يستجاب لكم فقمن الاعتدال من الركوع وما يقول فيه. إذن هذا الركوع ذكرناه فإن الركوع لغة معنى ماذا؟ الانحناء يقول الركوع والانحناء وفي الشريعة المراد بالانحناء على وجه مخصوص نعم. ثم الرفع من الركوع هو يعني الذي يريد المؤلف رحمه الله بقوله الاعتدال من الركوع وما يقول فيه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده تبعوا جيدا محل قوله سمع الله لمن حمده. كثير من الناس لا يبال وين حد عليها يقولها وخلاص كأنه ما عندهاش يعني مضبوطة لا سمع الله لمن حمده. أقول بعضنا ممكن يجدني يقولها ويتمم ويعتب على نهايتها وهو ممكن لركوعه وبعضنا ممكن يقولها وهو قائم وليس واحد من هاتين الصفتين صحيح وإنما عندما يشرع في القيام من الركوع أو الرفع من الركوع يبدأ فيها وليس لازما أن يمددها حتى يعمر الأركان كما يقول البعض ليس لازم وإنما وهو قائم أقول يعني يراه ويشرع في القيام يقول سمع الله ويقول ما توقفش بيعاده ربنا ولك الحمد يقولها وهو مستقل قائم. هو كان مثلا راكع بغى يرفع الان يقول ماشي يقول سمع الله لمن حمده ومازال ممكن لركوعه لا، وانما هو الان راكع او يجيب الاذكار بغى يرفع سمع الله لمن حمده ويمشي به. قال ان شاء الله يعني الصفه الصحيح يرفع بها. فاذا استقل قائما قائما نعم يقول ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد وما ياتي بعدها من اذكار الصفر والقران. قال الاعتدال من الركوع وما يقول فيه ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا يرفع صلبه، حتى العباره هنا تشعر بانه نعم هذه صفتها يرفع صلبه من الركوع قائلا، اذا معناه كانه في اثناء الرفع قائلا كانها حال لهذا الدعاء سمع الله لمن حمده وامر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس. هذا يشعر ماذا؟ لأنه لا تتم بمعنى ماذا؟ أن هذا الاعتدال ما حكمه؟ الركنية. الركنية هذه العبارة تفيد الركنية. طبعا إذا قلنا فيه واجب قلنا ماذا؟ لا تنافي، لا تنافي بأن نقول ركن ونقول انه واجب او شرط ونقول انه واجب، بمعنى كلمة واجب تعني ماذا؟ هذا الامر لازم. درجة اللزوم ما هي؟ هل الى ان تبطل ام لا؟ فان كانت تبطل وهي من داخل العبادة سميناها ركنا، وان كانت تبطل لكن من خارج سميناها وكذلك ما يقال واجب، على ان هناك واجبات ليست بشروط ولا اركان. نعم. قال وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. كل فقار منها كل عظم من عظام ارجع إلى مكانه، عندما يرجع إلى مكانه هذا تمام ما نسميه ماذا بي؟ بالطمأنينة. الطمأنينة يا إخوة دائما نفهم بأن الطمأنينة متعلقة بماذا؟ أو ربما حتى ممكن جدا إذا بحثت في بعض المعاجم والقواميس يقول لك الطمأنينة هي ذهاب حالة المستوفز أو حالة الحالة التي يكون فيها الشخص يعني كأنه متحرك مضطرب مقلق يقال اطمئن، قال اطمئن قلبي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله يقال الأرض مطمئنة معنى الأرض ماذا؟ المنخفضة، إن قال الأرض مطمئنة، حتى الأرض إذا قال مطمئنة معنى منخفضة، بخلاف الأرض طلعها إلى آخر الأشياء هذه ما هي مطمئنة. إذا فهذا معنى الطمأنينة، بمعنى أن تعود الأعضاء كأنها إلى حالتها ووضعيتها يعني قبل أن تركع، حال استقامتها يعني. نعم. قال وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقارن مكانه ثم كان يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم كان يقول وهو قائم. ماذا تفيد العبارة وهو قائم؟ أي بعد اعتداد قائمته قامته صلاة. إذن هذه الصفة كذلك تقال في هذا الذكر ثم كان يقول قائم ربنا ولك الحمد وأمر بذلك كل مصلٍ مؤتما أو غيره فقال وصلوا كما رأيتموني أصلي. يفيد خلاف كذلك ما هو مشهور بين الناس، نعم، أن ربنا ولك الحمد ليس يقول المأموم وحده فقط، وسمع الله لمن حمده ليس يقول الإمام وحده فقط، بل الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكذلك المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قلت شائع يعني على كل حال هذا الذي كنا نعرفه نعم كنا هكذا عليه سابقا، ولكن الصحيح الذي تبين بالتدقيق فقط في العبارات وعدم ترك السيطرة على الإذهان لبعض العبارات الموهمة نعم لخلاف هذا، إن شاء الله سوف يتضح الواحد منا أنه لا مانع من أن يجمع الإنسان بينهما، وأن الأحاديث لا تفيد اقتصار الإمام على سمع الله لمن حمده أو المأموم على ربنا ولك الحمد فقط. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ليس معنى ذلك أنكم لا تقولوا أنتم إلا ربنا ولك الحمد ولا يقولوا إلا سمع الله لمن حمده، لا، بل هو يقول ربنا ولك الحمد كذلك، وأنتم أيضا تقولون سمع الله لمن حمده، وليس فيه نهي عن أن نقول سمع الله لمن حمده. قال وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، سمع لمن استجاب. وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فإنه من وافق قوله أي قوله سمع الله لمن حمده بعد الذكر غفر له ما تقدم من ذنبه، وغفران الذنب المراد به عدم المؤاخذة عليه أو ستره في الدنيا وعدم المؤاخذة عليه الآخر يعني. هذا معناه غفران الذنب من العبد إذا غفر الله له تبارك وتعالى، هذا معناه معنى الذنوب التي عليه محيط كأنه لم يفعلها ولم يعني يعتبر بها في ربما أن يثقل بها ميزان سيئاته. إذن قال وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال، كان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام ويقول وهو قائم كما مر آنفا ربنا ولك الحمد. إذن كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بمعنى إذا قال مثلا سمع الله لمن حمده قلنا يقوم بها يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام. في تكبيرة الإحرام ماذا قلنا؟ قلنا إما أن يقول الله أكبر مقترن الرفع بالتكبير، وإما أن يتأخر التكبير عن الرفع ويقول الله أكبر جائز، أو أن يتأخر الرفع عن التكبير فيقول مثلا الله أكبر ثم يرفع، كل هذا ثابت. بمعنى أي صفة فعلتها يمكنك أن تقول بأن ماذا؟ صحيح واضح، معناها ما كانش صورة السبح. كل مثلا إنسان إذا رفع يده مع التكبير أو قبل التكبير أو مع التكبير فتكون ماذا؟ إلا إذا بغيت عنه يمكن أن واحدة قبل واحدة بعد. نعم. وأما الصفات الثابتة نعم كلها إن شاء الله مساعدة ويمكن للشخص أن يستدل بواحد منها. هكذا كذلك في الرفع من الركوع، الرفع من الركوع أيضا إذا إن شئت رفعت مع اعتدادك، وإن شئت بعد أن تعتدل تقول ربنا ولك الحمد ترفع يديك، وإن شئت بعد أن تقول ربنا ولك الحمد ترفع بعد، كل ذلك إذن ثابت أيضا. قال وتارة يقول ربنا لك الحمد وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، إذن ربنا ولك الحمد أو يقول قبلها اللهم، وقلنا اللهم ونحن ندعو بها كثيرا ماذا تعني؟ تعني يا الله. اللهم بدل أن تقول يا الله يا حرف نداء والله هو المنادى المدعو سبحانه وتعالى، وقلنا أن من خصائص اسم الجلالة أنه نعم يجمع بين ياء النداء وبين لا تقل لشخص يا الرجل يا الكاتب يا القاضي يا الذاهب، لا يجوز هذا. قل يا أيها مثلا إن شئت، إذا بغيت لا بد أن تبقى على ألف اللام، قل يا أيها القادم ويا أيها الرجل. نعم، وأما أن تقول يا الرجل ما يجوز عربي إلا مع اسم جلالة الله فيجوز يا الله بقطع الهمزة أو بوصلها يا الله أو يا الله. نعم يجوز. وأجود منه اللهم، إذن اللهم أجود من يا الله، كلهما جائز، ولكن أجود منه اللهم. ولا يجوز الجمع بينهما فيقال يا اللهم، إلا فيما ورد على كل حال في الشواذ يا اللهم لا يجوز، فتكون الميم المشددة كأنها قامت مقام حرفين هما يا، ميم مشددة اللهم، هذه الميم المشددة في الأخير كأنها قامت مقام يا. نعم، إذن اللهم بمعنى يا الله، اللهم بمعنى يا الله. نعم، إذا دعا بها من دعا. إذن وكان يرفع يديه عند اعتداله على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام ويقول وهو قائم كما مر عنفا ربنا ولك الحمد، وتارة يقول ربنا لك الحمد، وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وكان يأمر بذلك فيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان تارة يزيد على ذلك إما، إذن يزيد بعد ربنا ولك الحمد، وليس فيها أي إخوة كما سوف يأتي كلها ما فيها كما تسمعون ربما من بعض المصلين. ولذلك الإنسان في حقه إذا وجد واحد المصلين هكذا يفعل لا بأس أن ينبهه، ينبهه قال ما يتبس، والشكر كما تسمعون بعد ما هو ما يعرف وش يقول، أي يقول ربنا ولك الحمد تسمع يقول والشكر. نعم، كأنها والدة لم تلد في شيء من الأدعية ولا من الأذكار. قال من السماوات من الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، هذا ثابت أيضا، كان يقول بعد ربنا ولك الحمد، أو يزيد من السماوات من الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، وتارة يضيف إلى ذلك أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد، وتارة تكون إضافة من السماوات من الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. نعم، ولا ينفع ذا الجد منك جد، ذا الجد أي ذا الحظ، ذا الجد لا ينفعه منك جده أي حظه، هذا معنى لا ينفع ذا الجد، الجد مع الحظ، لا ينفع ذا الجد منك جد. وأما قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا أي عظمته، تقال جد ربنا العظمة، وأنه تعالى جد ربنا أي عظمته سبحانه وتعالى. وتارة يقول في صلاة الليل، وتارة يقول في صلاة الليل لربي الحمد، لربي الحمد، يكرر ذلك بعدما يقوم، يقول سمع الله الحمد ربنا لك الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، يكرره ربما حتى يقارب به قيامه الأول، حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة. نعم، إذن كان يكررها أي كلمة لربي الحمد هذا في قيام الليل، حتى ربما كان هذا القيام يكون قريبا من الركوع، والركوع كان قريبا من القيام الأول. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا. نعم، قاله رجل كان يصلي وراءه بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا، فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. نعم، إذن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان من هذا الصحابة رضي الله عنه. لا يستطيع أحد مثل اليوم يقول لك ها هو يعني الدليل على يعني أن أفعال كانت تقع والنبي صلى الله عليه وسلم على النبي عليه الصلاة أقره، فلما أقره اكتسب الفعل المشروعية بالإقرار ليس بالفعل الذي قبل إقراره. نزيد هذا الفصل فقط. قال إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه. إطالة هذا القيام تمر بالقيام الذي بعد الرفع من الركوع. إذن هذا القيام اللي هو اعتدال القامة بحيث الشخص يعني يعتدل اعتدالا كأنه لم يقع أو كأنه لم يرفع من الركوع، فلا بد إذن من الاطمئنان. إذن قلنا الاطمئنان بحيث لو رأى الشخص ما هو مثلا بعض الناس يفعل هكذا ثم يفعل هكذا، لا يعني لا بد ان بحيث لو رآك من رآك يقول انك يعني ربما رأت في ركوعك الاول او في قيامك الاول. إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم. ومسألة ربما قد بعضنا يجد فيها بعض الكلام والأخذ والرد ما إلى ذلك، وهي هل يضع يديه أو يضع اليدين اليمنى على اليسرى كما كان يفعل في القيام الأول أم أنه يرسلهما؟ نعم، أم أنه ماذا يرسل من مثلا بعض الرفع من الركوع، يعني البعض على كل حال يفعل اليمنى على اليسرى كما هو أيضا ثابتا عن بعض أهل العلم اجتهاد منهم، وبعض ماذا يرسل يديه. الصحيح الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله تبع أهل الحديث، أهل الحديث كلهم أقول أو جلهم لا يرون هذا الوضع اللي وضع يمنع اليسرى بعد الرفع من الركوع، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عموم الأحاديث التي في وضع يمنع اليسرى في الصلاة أنها إنما ثبتت في القيام الأول ولم يأتي دليل على ثبوتها في القيام هذا الثاني. هذا القيام الثاني إنما هو قيام للفصل بين الركوع نعم والسجود فاصل، وليس بالطويل الطويل جدا إلا في قيام الليل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيله. وهذه الصلاة كما كنا نذكر نعم تعليقا على الأحاديث فيما سبق ضبطت وجاء يعني التفاصيل اللي ربما كل واحد منا لا يتوقعها جاءت فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبصره أين يكون في حال قيامه يعني عرف، وبصره أين يكون في حال تشهده كذلك جاء. فغريب أن لا تنقل لنا صفة أنه إذا كان واضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع لا تنقل، ولا يأتي فيه أثر ولا دليل، وإنما يفهم ذلك من خلال ربما عمومات وإطلاقات فقط ويكتفى بهذا، لا يكفي، وهي هيئة مخصوصة لو لم تثبت في القيام الأول لا نستطيع أن نتجرأ فنأتي هكذا ربما بأشياء يعني نثبتها بها، لا. فإذا ثبوتها في القيام الثاني هكذا كل حال اصطلاح نسمي القيام الثاني، وإلا في القيام إنما يطلق عند الإطلاق على القيام الأول، القيام الثاني هو فاصل بين الركوع وبين كذلك السجود اعتدال من الركوع نعم، فيعني لم يثبت فيه وضع اليمنى على اليسرى، والأحاديث التي ذكر فيها وضع اليمنى على اليسرى من استشهد بها أو من جاء بها كلها تقريبا ليس فيها ما يصلح الاستشهاد به. نعم، وعليه فإن يعني الشيخ الألباني رحمه الله قال أنه لا يتردد في أن هذا الوضع يعتبر بدعة، إنسان يضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع أنه يعتبر بدعة، نعم، ما دام صاحبه في حق ليس له دليل وإنما هي مجرد عمومات، لا أقول عمومات بل ربما إطلاقات أحسن، والفرق بين العموم والإطلاق أن العموم يعني الحكم الشامل لجميع الأفراد، بينما الإطلاق هو الوصف الذي يمكن أن يطلق على أي فرد من الأفراد، فإذا نحن قلنا أنه عام بمعنى نحن مطالبين بالدليل ما دام عام، قال كيف أخرجتم هذه الصورة؟ وعندما نقول بالإطلاق نقول لابد أن تأتون بفرد واحد، ولو صلاة واحدة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليمنى على اليسرى، فنقول أن جميع الصلوات نفعل مثل ما فعل في تلك الصلاة. ولم يثبت عنه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة أو حكي عنه أو إلى آخره بأنه في يعني بعدما رفع من الركوع وضع اليمنى على اليسرى، لم يثبت شيء من ذلك. وعليه فيبقى مفتقر محتاج إلى دليل يثبت هذا القياس، يثبت هذا الوضع، أي وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. إذن قال إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم، وكان يأمر بالاطمئنان فيه فقال للمسيء صلاته ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه، وفي رواية إذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وذكر له أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك، وكان يقول لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، لا ينظر الله إلى عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. إذن هذا هو المتعلق بالركوع من الأحكام، ونتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.